قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاوض بين الصلاة والجماعة والصلاة في البيت معنا. كل قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، هذه هي الحلقة 18 من حلقات شرح المنهج المقرر على المستوى الثالث لمقرر الفقه في كلية الشريعة، ولا يزال الحديث متصلا في الكلام في أحكام كتاب الصيام. وقد كنت في الحلقة الماضية تحدثت عن بعض أحكام متعلقة بصوم التطوع، ولعلي في هذه الحلقة نستكمل ما ابتدأت الحديث فيه فيما مضى، وذلك من خلال عدة عناصر. العنصر الأول أفضل التطوع وشرطه، والعنصر الثاني الأيام التي يكره صومها، والعنصر الثالث حكم الوصال، والعنصر الرابع الأيام التي يحرم صومها. ثم إن اتسع وقت الحلقة تحدثنا أيضا عن مسألة قطع الصوم المفروض، وعن مسألة أيضا قطع صوم التطوع وقضاءه. أبدأ أولا بالفقرة الأولى، وهي أفضل صوم التطوع وشرطه. ذكر المصنف رحمه الله أن أفضل صوم التطوع صوم يوم وفطر يوم، وهو صيام داود عليه السلام. ويدل على أفضلية هذا الصيام أمره عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمرو بذلك، يعني بأن يصوم يوما ويفطر يوما، وقال صلى الله عليه وسلم هو أفضل الصيام، الحديث متفق عليه. وذكر المصنف رحمه الله أنه يشترط لأفضلية صيام يوم وإفطار يوم شرط، قال وشرطه ألا يضعف البدن حتى يعجز عما هو أفضل من الصيام، كالقيام بحقوق الله تعالى وحقوق عباده اللازمة، وإلا فتركه أفضل. وهذا شرط مهم، لأن بعض الناس قد ينشط لصيام يوم وفطر يوم، لكنه يترتب على ذلك التطوع بالصيام إخلال وعجز عما هو أفضل من الصيام، كالقيام بحقوق الله وحقوق عباده اللازمة. فشخص يصوم صيام داود عليه السلام لكنه يسبب له عجزا عن القيام بما فرضه الله عز وجل عليه، أو ما وجب للعباد من حقوق عليه، فذلك شخص مثلا إذا صام تطوعا عجز عن القيام ببر والديه وخدمتهما والقيام بما يحتاجان إليه، وهذا واجب وهو أفضل من صيام التطوع. فإذا كان صومه صوم داود وهو صوم يوم وإفطار يوم يؤدي إلى عجزه عما هو أفضل من الصيام، فيكون ترك ذلك الصيام أفضل، وله أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ويصوم الاثنين والخميس، فباب الخير ولله الحمد واسع لمن رامه. بعد ذلك، وبهذا نكون قد انتهينا من فقرة الأيام التي يسن صيامها. والمصنف بعد ذلك شرع في عنوان آخر يمكن أن نعنون له، فنقول الأيام التي يكره صومها. الأول قال ويكره إفراد رجب بالصوم. شهر رجب الجاهليون كانوا يعظمونه ويفردونه بالصوم، ولهذا نص الفقهاء على كراهة إفراده بالصوم. قالوا لأن فيه إحياء لشعار الجاهلية، فإن أفطر منه أو صام معه غيره زالت الكراهة، فإذا صام بعض رجب وأفطر بعضه أو صام مع رجب شعبان مثلا فحينئذ تزول الكراهة، لأنه لم يحصل إفراد رجب بالصيام الذي يحصل به المشابهة لأهل الجاهلية. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كل حديث يروى في فضل صوم رجب أو الصلاة فيه فهو كذب باتفاق أهل العلم بالحديث. فمن يعتقد أن لرجب مزية في الصيام دون غيره من الشهور فهذا اعتقاد غير صحيح ولم يثبت في ذلك حديث، لكن لو صام منه على سبيل التطوع فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى. الثاني قال: وكره إفراد يوم الجمعة. إفراد يوم الجمعة أن يصوم الجمعة مفردا، فلا يصوم معه السبت ولا يصوم معه الخميس، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم، متفق عليه. وعند مسلم: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصوم من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. فمن وافق مثلا الأيام البيض يوم الجمعة فإنه يصوم الجمعة ولا بأس، لأنه وافق صوما يصومه. وقد ورد أيضا عن أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على جويرية وهي صائمة فقال لها: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. الحديث رواه البخاري. فهذا يدل على أن من يصوم الجمعة تطوعا إذا صام يوما قبله أو يوما بعده فلا كراهة، وأما إذا أفرده فهذا هو محل الكراهة. ما هي الحكمة في النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم؟ ذكر النووي وغيره أن الحكمة أنه يوم دعاء وذكر وعبادة، فاستحب الفطر فيه ليكون أعون عليها، ولأنه أيضا عيد الأسبوع والأعياد ليست محلا للصيام. الثالث من الأيام التي يكره صومها قال: وكره إفراد يوم السبت، لحديث: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، رواه الإمام أحمد في المسند. هذا الحديث محل خلاف من حيث ثبوته، فقد قرر جماعة من المحققين أن هذا الحديث شاذ لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على جواز صيام يوم السبت، ومنها قصة جويرية ثابتة في صحيح البخاري والتي سبقت الإشارة إليها آنفا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليها وهي صائمة يوم الجمعة قال: أتصومين غدا؟ وغدا هو السبت. وهذا الحديث يقول: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فظاهره أنه لا يصام إلا في فرض، وهذا مخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على جواز التطوع بصيام يوم السبت كحديث جويرية السابق. وبناء على ذلك فالأظهر أن هذا الحديث شاذ، وبناء على ذلك لا يثبت الحكم وهو كراهة صيام يوم السبت، فصيام يوم السبت كيوم الأحد لا فرق بينهما وكيوم الثلاثاء والأربعاء، صيامه لا بأس به إن شاء الله لضعف الحديث المستدل به على الكراهة. الأمر الرابع من المكروهات قال: وكره صوم يوم النيروز والمهرجان. الخامس قال: وكل عيد للكفار أو يوم يفردونه بالتعظيم. يكره صوم يوم النيروز والمهرجان، وهما من أعياد المجوس، فصومهما موافقة للمجوس، وهكذا كل عيد للكفار أو كل يوم يفردونه بالتعظيم، فيكره أن يصام من أجل ألا يقع الشخص في مشابهة الكفار. قال: وكره يوم الشك، يعني صوم يوم الشك، وهذا هو السادس من الأيام التي يكره صومها. قال: وهو يوم 30 من شعبان إذا لم يكن غيم ولا نحو. هذا هو تعريف صوم يوم الشك عند المصنف، وهذا مبني على ما سبق وأن قرره رحمه الله من أن يوم الغيم يشرع صومه ولا يدخل في مسمى يوم الشك والأحاديث الناهية عن صيام يوم الشك. لكن تقدم أن الأرجح أن يوم الغيم يوم شك، بل هو أولى أن يسمى يوم شك من يوم الصحو، وبالتالي فالأرجح أن يوم الشك هو يوم 30 من شعبان، سواء كانت السماء صحوا أم غيما. ودليل الكراهة قول عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه أو يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه أبو داود والترمذي وصححه والبخاري تعليقا. بعد ذلك بين المصنف رحمه الله حكم الوصال، قال: ويكره الوصال. ما هو الوصال؟ قال: وهو ألا يفطر بين اليومين أو الأيام، يعني يواصل الشخص فلا يفطر، يصوم يومين مثلا متتابعين من غير أن يفطر في الليل، بل يستمر على صيامه حتى يصوم اليوم التالي. هذا مكروه، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولا يكره إلى السحر، يعني لو واصل الشخص صيامه إلى السحر فلما جاء وقت السحر تسحر وصام اليوم التالي فهذا ليس مكروها. ودليل هذه المسألة حديث ابن عمر قال: واصل النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فواصل الناس، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى، الحديث متفق عليه. فهذا يدل على النهي عن الوصال. وأما الحديث الدال على جواز المواصلة إلى السحر فهو حديث أبي سعيد مرفوعا قال: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. ومع ذلك فالأفضل والسنة أن يعجل الفطر وأن يفطر إذا غربت الشمس كما تقدم، وألا يواصل حتى إلى السحر، لأن ذلك مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما وصاله صلى الله عليه وسلم فهذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، كما ألمح إلى ذلك حديث ابن عمر المذكور. بعد ذلك تطرق المصنف رحمه الله إلى الفقرة التالية، ويمكن أن نعنون لها فنقول: الأيام التي يحرم صومها. رقم واحد قال: ويحرم صوم يومي العيدين، يوم العيدان وهما عيد الأضحى وعيد الفطر، يومان يحرم صومهما بإجماع العلماء. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، وهذا النهي يقتضي التحريم ويقتضي أيضا الفساد، والحديث في الصحيحين. فلو صام يومي العيدين أو أحدهما فقد أثم ولم يصح صومه. قال: ولو في فرض، يعني ولو أراد الشخص أن يقضي فرضه فقضى فرضه يوم العيد فهذا لا يصح ولا يجزئ عن الفرض، وليس له أن يقضي فرضه في صوم يوم العيد. قال: ويحرم صيام أيام التشريق، هذا هو الثاني من الأيام التي يحرم صومها، وهي أيام التشريق. وأيام التشريق هي 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة. ودليل تحريم صيامها قوله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، الحديث رواه مسلم، وهي من أعياد المسلمين، والأعياد يحرم صومها. لكن يستثنى من ذلك حالة، وهي صيامها عن دم متعة وقران. سيأتي إن شاء الله في كتاب الحج أن من وجب عليه دم متعة وقران أو قران فإنه إن لم يجد الدم يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. إذا فرضنا أن الشخص لم يصم الأيام 3 قبل أيام التشريق فإنه يصومها أيام التشريق، وهي 11 و12 و13، وهذه رخصة خاصة في هذه الحالة. ولهذا قال المصنف: إلا عن دم متعة وقران فيصح صوم أيام التشريق لمن عدم الهدي. ويدل على ذلك قول ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. الفقرة التالية: قطع الصوم المفروض. إذا شرع الشخص في قضاء رمضان مثلا وهو صوم مفروض، فهل له أن يقطعه بعد أن شرع فيه أو لا؟ قال المصنف رحمه الله: ومن دخل في فرض موسع من صوم أو غيره حرم قطعه كالمضيق، فيحرم خروجه من الفرض بلا عذر. فهذا شخص عليه قضاء أيام من رمضان، فصام يوما منها، هل يجوز له أن يفطر خلال ذلك اليوم ويؤجل قضاء هذا اليوم إلى وقت آخر؟ نقول: ما دام دخل في هذا الفرض، وإن كان هذا الفرض موسعا، يعني وكان بإمكانه أن يؤخر هذا القضاء بدل ما يقضي في شعبان، كان بإمكانه أن يقضي مثلا في ذي القعدة، لكنه الآن شرع في القضاء في شعبان فابتدأ صوما قضاء في شهر شعبان، ليس له أن يقطعه ولو كان أصل الفرض موسعا، لكن ما دام شرع فيه لزم بالشروع، فحرم عليه قطعه كالمضيق، يعني كما أنه لو ضاق عليه القضاء فإنه يحرم القطع حينئذ. فلو فرضنا أن شخصا بقي على رمضان التالي بعدد الأيام التي عليه قضاء، هو عليه قضاء 10 أيام وبقي على رمضان التالي 10 أيام، وهنا زالت التوسعة وصار القضاء في هذه الأيام 10 مضيق، وبالتالي يحرم عليه القطع، وهذا لا إشكال فيه، لكن حتى ولو كان القضاء ما زال في الساعة فإنه ما دام شرع فإنه يلزم بالشروع، وبالتالي فليس له قطعه. المصنف رحمه الله لم يذكر لذلك دليلا من السنة، وإنما ذكر تعليلا، قال: لأن الخروج من عهدة الواجب متعين، ودخلت التوسعة في وقته رفقا ومظنة للحاجة، فإذا شرع تعينت المصلحة في إتمامه. وهناك دليل من السنة يمكن أن نستدل به في هذه المسألة، وهو حديث أم هانة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب شرابا فناولها تشرب، فقالت: إني صائمة ولكن كرهت أن أرد سؤرك. فقال صلى الله عليه وسلم: إن كان قضاء من رمضان فاقضي يوما مكانه، وإن كان تطوعا فإن شئت فاقضي وإن شئت فلا تقضي. هذا الحديث أورده الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، وذكر أن في إسناده ضعفا، ولكنه حسنه أو صححه بمجموع طرقه. وهذا الحديث استدل به بعض أهل العلم كالشوكاني على أن فرض الصيام لا يلزم بالشروع، موجها الاستدلال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إن كان قضاء من رمضان فاقضي يوما مكانه، ولم ينكر عليها فطرها وقطعها للصوم لو كان فرضا من رمضان. لكن الواقع كما نبه الشيخ الألباني في سلسلته في كلامه على فقه هذا الحديث، الواقع أن هذا الحديث يدل على خلاف ما استدل به الشوكاني رحمه الله. أولا، ليس في الحديث دليل على ما قال الشوكاني، لأن الأمر بالقضاء لا يستلزم جواز الفطر. الأمر الثاني أنها قالت في رواية الترمذي وغيره: إني أذنبت فاستغفر لي. فقال: وما ذاك؟ قالت: كنت صائمة فأفطرت. فقال: أمن قضاء كنت تقضينه؟ قالت: لا. فهذه قد اعترفت بخطئها وبينت أنه لم يكن قضاء، فلا مجال لبيان التحريم حينئذ. بل إنه ورد في رواية عند أبي داود أنه قال: فلا يضرك إن كان تطوعا. وهذه اللفظة مهمة، وهي موضع الاستدلال على لزوم صوم الفرض بالشروع، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول: فلا يضرك إن كان تطوعا، يعني لا يضرك قطع الصيام إن كان تطوعا. ومفهومه أنه لو كان فرضا يضرها. وبهذا ومن خلال هذه الروايات في الحديث يتبين أن الحديث في الواقع دليل على لزوم الصوم المفروض بالشروع فيه، وليس دليلا على عدم اللزوم. بقيت معنا مسألة قطع صوم التطوع وقضاء. قال المصنف رحمه الله: ولا يلزم الإتمام في النفل من صوم وصلاة ووضوء وغيرها. صوم التطوع لا يلزم الإتمام في حق من شرع فيه، ويدل على ذلك قول عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله أهدي لنا حيس، فقال أرنيه فلقد أصبحت صائما فأكل، رواه مسلم وغيره. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم أصبح صائما، فلما أخبرته عائشة أنه أهدي لها حيس أفطر صلى الله عليه وسلم. وزاد النسائي بإسناد جيد: إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة، فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها. إذن هذا الحديث دليل على أن صوم التطوع لا يلزم بالشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح صائما وأفطر صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن صوم التطوع لا يلزم بالشروع. والمصنف رحمه الله عمم هذه القضية، وهي قضية عدم لزوم النفل بالشروع في الصلاة والوضوء وغيرها، لكن يكره له أن يقطع صلاة النفل لغير غرض صحيح. أما إذا كان له غرض صحيح فلا بأس بالقطع حينئذ، وأما إن لم يكن له غرض فالأولى والأفضل أن يتم صلاته وعبادته عموما. وهذا الحديث يمكن أن نجعله مخصصا لعموم حديث ولا تبطلوا أعمالكم، لأن بعض أهل العلم منع من قطع صوم التطوع مستدلا بعموم الآية ولا تبطلوا أعمالكم. وهذه الآية قيل في تفسيرها أن المراد يعني لا تبطلوا أعمالكم بالشرك والردة، وعلى هذا فلا يكون في الآية دليل على المسألة أصلا، ولو كانت عامة فحديث عائشة يصلح مخصصا للعموم، فيدل على جواز الخروج من صوم التطوع متى شاء الصائم. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه الحلقة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن تفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة في الجماعة، لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.